يطيب الحديث ويطيب المجلس بذكر سادتهم. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كما يخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نقول إن أفضل الأمة أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. اليوم يدور حديثنا مع الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان كثير من الناس يجهلون جل سيرته، مع أنه من قمم الشوارخ في تاريخ الإسلام، فإذا ما سألت عن عثمان تعطى القليل من المعلومات، ليس بمثل كمية المعلومات التي يعرفها كثير من الناس عن أبي بكر أو عن عمر أو عن علي رضي الله عن جميع أصحاب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هو عثمان؟ إنه عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. فهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي بن كلاب، فهو قرشي رضي الله عنه. أما أمه فهي أروى بنت كريب، وأروى بنت كريب أمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب. فهو من ناحية أبيه يجتمع في قصي بن كلاب، أما أمه فقالها عبد الله ابن عبد المطلب أبو النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت البيضاء بنت عبد المطلب هي الأخت الشقيقة لعبد الله، وقال زبير بن بكر إنها توأم عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله وبعده وسلم. أسلمت أروى بنت كريب وحسن إسلامها وظلت على إسلامها حتى ماتت في خلافة ولدها عثمان. أما عثمان فقد سبق الناس في الدخول في دين الرحمن سبحانه وتعالى، وكان عثمان في ميزان أبي بكر الصديق. عاد عثمان رضي الله عنه من رحلة إلى الشام ومعه الزبير وطلحة رضوان الله عليهما، وكان الأمر ما زال في بدايته. فتخير النبي صلى الله عليه وسلم خير قريش أبا بكر فدعاه لدين الله، ثم انطلق أبو بكر يتخير الناس الأمثل فالأمثل يدعوهم لدين الله عز وجل. وكان من أفضل قريش في هذا الوقت شاب تحبه كل قريش، إنه عثمان بن عفان. حدث عن نفسه في الجاهلية قال: ما شربت خمرا في جاهلية ولا في إسلام، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام. وكان رضي الله عنه من الذين لم يسجدوا لصنم حتى قبل أن يأتي دين الله وتنار به الأرض. عثمان بن عفان ما عرف بجلوسه في مجلس لهو في الجاهلية ولا في مجلس غناء، ولا فعل ما يفعله شباب مكة. وكان رضي الله عنه على سعة في العلم يعرف بها بين أهل مكة، فكان على علم بأنسابهم وأخبارهم وأشعارهم، وعرف دون غيره من أهل مكة في زمانه بالسياحة في أرض الله عز وجل. فخرج عثمان في شبابه يخالط الشعوب من غير العرب ويعيش مع الشعوب غير العربية، فتعرف على علومها وأخبارها، وما كان هذا لأحد في قريش إلا لعثمان بن عفان رضي الله عنه. أبو بكر تخير هذا الرجل، فدعا أبو بكر عثمان بن عفان ليدخل في دين الله عز وجل. وهو الذي كانت المرأة إذا أرادت من قريش أن تغني لوليدها، المرأة لما كانت تغني ولدها ك كانت تغني أغنية كده مشهورة في قريش، أحبك والرحمن حب قريش لحسان، محبوب رجل ذا قيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أشار عليه عمر إذا أردت للأمر أن يتم والاتباع أن تحصل فليس لقريش إلا عثمان، فهو محبوب بين الجميع رضوان الله على عثمان. أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. أبو بكر تخير عثمان كما تخير غير عثمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة، فدعاه أبو بكر ليدخل في دين الله، فما أثر عنه رضي الله عنه أنه تنكه أو تماطأ، بل استجاب بمجرد الدعوة لدين الله عز وجل، فقبل مع طلحة بن عبيد الله ومع الزبير بن العوام، وبايع الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصروا دين الله. وكان من إكرام عثمان لبيعته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: والله الذي لا إله إلا هو ما مسست ذكري في يومي بعد أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاكم هو عثمان الحي الكريم الذي ظلمت الأمثال بحيائه وظلمت الأمثال بكرمه. ذاكم هو عثمان الذي تخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الناس ليكون زوجا لرقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم بدين الله وأنزل الله على أبي لهب أن تبت يداه، فصار قرآنا يتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وسب، ووصف الله امرأته عليها من الله النعمة بأنها حمالة الحطب. أراد أبو لهب لعنه الله وامرأته أم جميل أن يلحقا بسيد الأنام صلى الله عليه وسلم الأذى، وكان رسول الله قد زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم من أبناء أبي لهب، فأبناء أبي لهب أزواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الله عز وجل قدر كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل أبناء أبي لهب على بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبو لهب وزوجه ابنيهما أن يطلقا بنات النبي صلى الله عليه وسلم نكالا برسول الله، وما كان هذا تمكينا بل كان كرامة. فطلق أبناء أبو لهب بنات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وصل الخبر إلى عثمان فطار قلب الرجل فرحا، وانطلق عثمان يخطب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل الموصوف بجميع أوصاف الحسن، ورقية رضي الله عنها كانت توصف من بين نساء مكة بجميع صفات الحسن الخلقية والخلقية، حتى قالوا في صفاتهما: والله ما رأى إنسان زوجة أفضل من رقية وزوجها عثمان. كانت السفوف تضرب في زفاف عثمان ورقية، والله ما رأت قط عين إنسان خير من رقية ومن زوجها عثمان. أصبح المسار والكلام في قريش عن هذه الزيجة: أفضل نساء قريش يتزوجها خير رجال قريش، فعثمان تزوج رقية. وأنجبت رقية لعثمان عبد الله بن عثمان، وهذا ما لا يعلمه كثير من الناس، فقد أنجبت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ولدا سماه عثمان عبد الله. وكانت العرب تكني عثمان بن عفان أبا عمرو، فلما ولدت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولد وسماه عثمان عبد الله، صارت الناس تكني عثمان بن عفان بأبي عبد الله تكريما لابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن عبد الله مات بعد أمه، فمات في المدينة وكان عمره 6 سنين. مات عبد الله في المدينة وكان عمره 6 سنين أو 5 سنين. عثمان بن عفان تزوج رقية. عثمان بن عفان رقية هي أحد النورين الذين أعطي هنا عثمان ولقب بهما، فكان رضي الله عنه يلقب بذي النورين. قيل للمهذب بن أبي صفرة: لماذا سمي عثمان بذي النورين؟ قال: ما علمنا أحدا أرخى سترا على بنتي نبي إلا عثمان بن عفان. ما علمنا أحدا أرخى سترا على بنتي نبي إلا عثمان بن عفان. وقال عبد الله ابن عمر ابن إبان ابن أبان الجعفي: حدثني خالي الحسين الجعفي قال: أتدري يا ولدي لماذا قيل لعثمان ذكرًا؟ ما علمنا أحدا منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة زوج بنتي نبي إلا عثمان بن عفان، فكان يلقب بذي النورين. رقية وتزوج بعدها أم كلثوم، وقيل كان يلقب بذي النورين لأنه كان يديم قيام الليل بقراءة القرآن، وقراءة القرآن نور للقارئ وقيام الليل نور للقائم، فكان عثمان يجمع بين النورين قراءة القرآن قراءة القرآن وقيام الليل. فرضي الله عن عثمان. عثمان بن عفان أسلم فحظي بالمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا أن المصائب وأن الأمور الشدائد إذا نزلت تنزل على المقربين أولا. فلما أسلم عثمان لحق التنكيل والتعذيب عثمان كما لحق غير عثمان من أصحاب خير الأنام صلى الله عليه وسلم. علم الناس في إسلامه فتوجه إليه عمه الحكم ابن أبي العاص، فأوثق فربطه وشد وساقه ثم جمعه في حصير، وما زال يشد في وساق عثمان يريد له أن يعود إلى دين آبائه أو أن يفارق الدنيا. أسيبك مربوط كده يترجع يطوش. إلا أن الحكم رأى من عثمان صلابة رأي ما بعدها صلابة، فقال له: لأشدن في وساقك فتموت أو تعود إلى دين آبائك. قال: الموت أحب إلي من أن أترك دين الله عز وجل. فلما رأى الحكم من عثمان رضي الله عنه شدة في دين الله عز وجل وحظ على أنه لن يعود تركه الحكم، وزاد الإيذاء بعد ذلك بأصحاب خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فأذن الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا دورهم وأن يتركوا بلدهم وأن يهاجروا من البلد التي فيها تربوا وعلى أرضها عاشوا ومن خيراتها أكلوا. فكان الأمر أولا لأقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الأمر على الأقرب فالأقرب. فقال الناس جعفر بن أبي طالب، وفي الناس عثمان بن عفان وبنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فهاجر مع غيرهما من المسلمين إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية. هاجر هنا عثمان، ثم عاد عثمان رضي الله عنه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد هاجر إلى مكة فحظي عند النبي صلى الله عليه وسلم بمكان، فكان رسول الله إذا خرج من مكة يجعل الأمر والولاية لعثمان في بعض الغزوات كغزوة ذات الرقاع وكغزوة ذي أمر. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في المدينة من بعده لعثمان بن عفان. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يضرب عثمان المعفان أروع الأمثلة في التضحية. ففي بدر يريد عثمان أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله محبب إلى قلبه، إلا أن تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب عثمان أحب من الجهاد. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظل في المدينة ليمرض رقية، وكانت قد أصيبت بمرض فارقت على إثره الحياة. وكان المسلمون يدفنون رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلهم خبر انتصارهم في بدر مع زيد بن حارثة. عثمان بن عفان صاحب الجود والكرم الذي حبذا لو تحلى به الأغنياء في زماننا لخرجت البلاد من محن عظيمة. فكم من محنة لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكان لها الأغنياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقدمتهم عثمان يهودي يحتكر الماء على المسلمين، فيحتكر عين تسمى ببئر رومة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي: اجعلها في الناس ولك الجنة. فيتبع عثمان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفض اليهودي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فيشتريها عثمان ب5000 درهم، ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم: أأجعلها في المسلمين ولي مثل ما عرض على ذلك الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يجعل دلوها في بناء المسلمين فله الجنة. فاشترى عثمان الجنة بهذه الفئة فجعلها للمسلمين. وفي غزوة تبوك تشتد الأحوال برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، ويريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفذ جيشا سمي بجيش العسرة. فيخرج المسلمون جميعا كل بما في يديه يتبرع لتجهيز الجيش، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر للألوف التي قد اجتمعت ولهذه العطايا التي قد وضعت بين يديه، فيراها لا تكفي لإخراج هذا الكم من المسلمين. فيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم للصدقة، ومن لها إلا أبي عبد الله أبا عبد الله عثمان. فيأتي عثمان بإبل عليها ما تحمل من قوت ومال وسلاح، وبخيل وما تحمل من سلاح، فيجعلها عثمان في جيش المسلمين. قيل جاء بمئة من الإبل، وقيل ب200، وقيل ب300. ثم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فيأتي عثمان بمثلها. ثم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فيأتي عثمان بمثلها. وينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يقدم كفيه ويقول: ما ضر عثمان بعد ما فعل بعد اليوم. أي شيء بعد كده لعثمان بن عفان فإنه مغفور. ما ضر عثمان ما بعد اليوم، أو ما فعل بعد هذا اليوم. عباد الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم ومثل ذلك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار، وسلم تسليما كثيرا. عثمان بن عفان يصاب كما أصيب المسلمون بمصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيخاف لسان عثمان فلا يستطيع أن ينطق بكلمة من شدة المصيبة. ولما ولي أبو بكر الخلافة وارتد من ارتد من المسلمين وخرجت القبائل بعض القبائل خرجت على دين الله عز وجل واضطربت الأمور بين يدي أبي بكر فلحق بالمسلمين جوع شديد. هنا تتحرك كما تتحرك في كل زمان ومكان شهوة أصحاب الشهوات وخصوصا أصحاب شهوات المال. فأنت الآن ترى الأمور تنطلق فتتحرك شهوة أصحاب الشهوات ممن يحبون جمع المال فيحتكرون على الناس أقواتهم ويقدرون على الناس معيشتهم وهم يعتقدون بذلك أنهم يفوزون الخلود في الأرض وما كان الخلود لأحد منذ أن خلق الله آدم وإلى قيام الساعة. تتحرك الشهوات تريد أن تستغل أقوات الناس وتضيق المعيشة على الناس. وأبو بكر الصديق قد انشغل في حروب جدة فيأتي لعثمان بن عفان عير وتجارة محملة من الشام من إبل ما رأت المدينة مثلها. فيتوجه التجار إلى دار عثمان ويطرقون أمام عثمان بن عفان. الأمر الآن نحتكر الأقوات، الآن نأخذ ونبيع ونشتري ونفس. وعثمان يفكر في تجارة لا يفكر في هؤلاء القوم، إنه يفكر في تجارة لن تموت. يطرق الباب ويقول التجار على عثمان فيقولون يا عثمان نبتاع منك العشرة لاثنتي عشرة، هنديك في كل عشرة 12. فقال قد أخذت أكثر. قال إذن قالوا إذن العشرة ب13. قال أخذت أكثر. قالوا ب15. قال أخذت أكثر. قالوا فما نعلم في المدينة تاجرا غيرنا. قال قد أخذت في العشرة 10. قالوا لا نعلم في المدينة غيرنا من التجار. قال أعطاني ربي الدرهم ب10 دراهم. أي إيمان وأي يقين، أي يقين هذا الذي عمر قلب عثمان، هذا الذي عمر قلب عثمان بن عفان حتى يقبض عثمان تجارة لن تفور. الآن أنت ترى وتسمع ما يحدث مع المسلمين من تقتير في أرزاقهم والناس يتصارعون، كل واحد يريد أن يأكل من الكحكة أكثر وأن يأخذ من المال أكثر يظن أنه بذلك يزال الخلود. عثمان بن عفان يقول رجلا مشهورا الثاني بعد عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق ولما مات الصديق وفي أثناء سكرات الموت ما استأمن الصديق رجلا لكتابة وصيته إلا عثمان. فاستدعى الصديق عثمان بن عفان وأمره وهو في نهاية حياته أن يكتب وصية الصديق للأمة. يقال إن الصديق أغمي عليه قبل أن ينطق باسم عمر وإني قد وليت عليكم ثم أغمي عليه. فكتب عثمان عمر بن الخطاب قد وليت عليكم عمر بن الخطاب. فلما أفاق أبو بكر قال لعثمان اكتب ما كتبت، اقرأ ما كتبت. فقرأ حتى وصل إلى إني قد وليت عليكم. فقرأ عثمان عمر بن الخطاب قال إني أردت أن أكتبه ولو كتبت اسمك يا عثمان فأنت لها بأهل. إلا أن عثمان استطاع أن يقرأ ما في فكر أبي بكر الصديق فقرأ نفس ما كان يريده أبو بكر وكتبه في هذه الوصية التي قيل إن عثمان هو الذي قرأها على الناس بعد موت الصديق أبو بكر. وفي خلافة عمر يقول عثمان صاحب المشورة في كثير من المسائل لعمر بن الخطاب رضي الله عن عمر وعن عثمان وعن أبي بكر وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملائكة إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أنت الماحي حيثنا وجعل الله هنا ويسلمنا اللهم إن أخبرنا على من ظلمنا وارزقنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل في دين أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تفضل علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا حولك اللهم انصر الإسلام وأذل المسلمين وأذل الشرك وهجوم المشركين وأعلن بفضلك كلمة الحق وانصر الدين اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الأحرار وسلم تسليما كثيرا وأحسن الله.